الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرة بشغالي تدار لا جولنا لا صلى الله عليه وآله وسلم يوتر من دوكو يويته بنغال حديثة النبي عليه الصلاة والسلام ay hande ha joni hadise je men de don jewta ko ko yewiti yide jomirado subhanahu wa ta'ala e der aljanna gedo gonoje sababuji ha dum don newo eden nyaagi Allah yo Allah nona men yide yeso jomirado subhanahu wa ta'ala min sharafil muhafazati ala salati al-fajr wal 'asr ala salati al-fajr wal 'asr annaha tusilu ila aljanna wa ru'yatullahi fid daril akhirah ina jaa e tiddungal moƴƴere ko are rende ɗe ɗo julɗele e dental ɗum won julde fajiri e ala sarande. Ɗum noon ne wona sababu ni ganna yettina yimɓe aljanna yiide jomiraɗo e galle sakketto. Fo wa adamu naimin yanaluhu labdu, kala nema ɓurɗo mawnude ɓurɗo tekkude ganda ko yiide jomiraɗo ɓuri mawnude. Gati jomiraɗo subhanahu wa ta'ala gondam ni yimɓe naate aljanna, Allah namniɓe koɓe jiɗi goto mbi wona Allah rokki amen warni amen ɗum ɗo e ɗum ɗo. Kono so ɓe jii yeeso jomiraɗo so huncani ganda ha joni julɓe jii yeeso Allah, ɓe ganda ndeka nema gonɗo aljanna fo ɗum ɗon ɓuri. Ɗum waɗi nelaɗo Allah wili misli hada falyatanafasil mutanafisun, seɗen ñehodira eɗen mbadda yiɗa yawta koye golle moƴƴe, koye haala moƴƴe, koye anniyaji moƴƴi pour ha keɓen nden hunde. Sen ƴeewi oɗo hadise bara ko Jarir ibn Abdillah radiallahu anhu qala kunna julusan leylatan maa annabiyi sallallahu alayhi wa sallam فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري. الله أكبر. كان جرير بن عبد الله هالتوين ينقوت رضي الله عنه o emin joɗode annabi yo sallallah alih sallam ko jamma wonno, o wi annabi jo daari lewru ndu ñanmum lewru lelawal na ina weeli, gati ñanmum ko jamma sappo inayi wonno. Annabi yo sallallah sallam wi awo ko ni ma on daardu ni jomiraɗo jomon ma on jardu ɗum dani no darda to nduɗo lewru ni, tawa on caftata on kaɓata hen on ɓittodirta e darde mo nde. O wi tawi noon on mbawi kay ko wonata sababu ha ɗum ɗon heeɓo ndeno ɗeɗi woto on poolede banggal julde ko idinde nangue fuɗata nde, ɗum woni julde fajiri. Kala mo mbaddata kay ñehodiral oto ɓuri hawarude e fajiri de, oto ɓuri ganda notade fajiri de. Kala kay mo ganduɗa ina daɗma ganda ha joni julde fajiri o daɗima ko heewi de. Ɗum woni wi fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha, e julde ala sarande. Ɗum woni haɗa nange mudde haɗa nange fudde o wiɗe ɗo julɗe ele matte hen hakkille no fewi. Caggal mum o janganiɓe aya qur'ana e nder qur'ana Allah yusabbihu bihamdi rabbika qabla tulu'i shams wa qabla alghurub. Ɗum waɗi jomiraɗo yamiri oɗo a yoyiɓe mbatto hakkilla no fewi. Julde juletede ko iɗi nangue fuɗɗata nde, ɗum woni fajiri. E haade kadi nangue mudde nde ɗon julde kadi woni ala sara, hadis mo sahihul bukhari. Eyi so haala ɓuure sallifana walla ala sara haalama walla firti ko julɗe ele parlaɗe ɗe foof, kanƴe fof ko noon ɗe mbawi jogade moƴƴere. Wa bil muhafazati ala salati al maktuba bil masjid yakhudu al musalli ujuran adima tasrilu ajri al hajji wal mu'tamir. Yaran ko wiyete julde dental ko wallahi ko heɓete han ko ko hunde mawɗe. Julde dental e nder dental e nder misida jaw ganduɗa juulo yowona heɓa hen baraji jaaɗo hijjore jaaɗo umra foof, waktu goto keɓa hen baraji kajjuɗo, waktu goto kadi wonno wonirta kadi keɓa hen baraji baɗɗo umra. Ɗum nelaɗo haalani men sallallahu alayhi wa sallam. Fa an abi umamata radiallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man kharaja min baytihi mutatahiran ila salatin maktuba فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، حسنه ابن حجر. الله أكبر. نلار صلى الله عليه وسلم قلنا مؤجر قوانا رند وقت وجد عند رسول الله عند براج كيود نلار عليه الصلاة والسلام وحديث أبراكو أبي غندها جون أبي أمامة o wi ade heɓa e baraji ganduɗa ha joni ganduɗa denɗo waktu waktu o keɓa hen baraji kajjoɗe baraji keɓɗo umra foof. Ɗum waɗi annabi ji kala jaltuɗo e nder galle maɗa ɓami salligima ha laaɓe yalti Allah foof ko yaltinma sona julde farlade. على الجول يسلبنا بيتيس بار ولا تكوسان ولا على سرا ولا فطر ولا عشاء ولا فجر وإن جبت ما كنت كن جاد حج دينك أجل الحاج المحرم اللي كا كرمين دادي لبيك اللهم نفاي كابني ومن خرج إلى تسبيح الدهاء قولنا ما يلتي أسلي جيما بورها جون جول جول نبيت ولها نفنيانك ألا فوق يلتي ما ألا كدرن ما دو سنان دي دون جول أو نجبد ما ويكون بدو عمر ني كأجر المعتمر النبي قال جول نجول أشغل جول أجول دي دو جول قد وند فويهن حكون جول لدي أوانهم فوق بني ويدم كو كتاب في عليين دم غاندا فرت دوسي جما ديريكت نان در عليين الجنه تود ويتن حسنه ابن حجر دو ودي كو ويتا يمبات وكيل جي جول لمن سانني ان دم من حقنا من جومرادو كو جول دند اني اذا احسن العبد صلاته ولم يحدث نفسه واسبغ وضوءه كلا جو ان بدو جول منها في وجر سبو الله سلغو ودي هاتمي رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه kala waktu mon julla bakatuji ma laabi ha bi cer annabi jo haali dum halti o yi ganda way tan gondo pisina damal galle ma da bufto hen laabi jo e der nyalawma fa ya lahu min fadlin azim da bural mangal holli naka haazi hadith o da wa zahirul hadith ino hollati ganda kala bakatuji to ko si madata sada reni waktuji joydi wota feccu sikki andugo ko yaafa ha laabi ko iwi ha gasi tan anani tukaffiru sagair wal kaba'ir fa an amru ibn abasa as-sulami o do وميدي نام نادنا لا صلى الله عليه وسلم عن الوضوء سلقاد النبي ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويكال غندا ماتشود الله جياد الله كردو الله او ييها جون غندا بادني سلديغمون بادني سلديغمون اي جولدمون غندا بادن ديام ماكو سلديغي ها في اناني او سوربيني هانو نيتيكيني هانو وفجي هانو وينجا بكاتوجي دينا تشورنا سامي ياسو هي bakatu jay gonno di jaltan ganda der murnyo murnyo de kinema ko fo yaltan o isa luti ya so gonno alla yamiriri nani o bakatu jima fo jaadi hen ha gas kana ni baade tibbito de ganda e ware ma ko don ha jon bar bakatu di ko don chamirto sa luti juude ma ha yotte tuggod won polong tongi di o bakatu juude ma fo jalti ha labi jaltede ha jon e pedeli ma he sa mumti hore ma de wona maskinde summa yamsahu ra'su illa kharrat khataaya ra'si sona bakatuji gonnode dow haare de fo chami ha labi yaade tobbe ndiyam he summa yaghsilu qadamahi soloti pele dum woni koyde de kaabain illa kharrat khataaya rijlai sona bakatuji koyde makko ganda koyde bonde ko yaano fof yaade pedeli he lorgol pedeli he gasi ha labi fa in huwa qama fa salla fa hamida allah so darim gonno mo juula wonno sada juula tawa labi jetta allah manta jomiraado subhanahu wa ta'ala du wadi gonnam bernama de gon labi wi cer sona bakatuji ma fo nja fama ka hayati ya ma waladatu ummu awayina nyana garda e aduna hendani du wadi sen jeewi amr ibn abbas ndaw hali o do hadith aba umama ta sahib rasul sallam fa qalahu abu umama namnti mo ya amr ibn abbas o jaataw kala ko kado hala burde ne kewina yaaji goy anani o wi annabi jo hali dum do yesa wona go o wona didi anani يوطا هذا فقال قال عمرو يا ابا امامه لقد كبرت سن وي جونر ناي ومي دو هاندي جام جي ديام دي هالوي تو لجلام قال بادي دو وما بي حاجه ان اكتب وي حاجه ما لاي فند مي حب الله ولا نلا صلى الله عليه وسلم وي لو لم اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وي حسن نانا دم سن الله ول غوتول اناني وي مر اني مي يجيتا ولا لا بي دي وي حتى عد سبع مرات هاي بول لا بي جي دي فوفو ناني النبي جنو حالن وي سنان دم حكي لا بي جي دي ما حدث به ابدا من حالن تايم ولكن سمعته اكثر من ذلك من ان النبي جن حالك دو حالك بودي لاوي جيدي حديث مو صحيح مسلم انني كو هانداني تي بودا مودي بودا ماودو وني هندا دو جيد ان بودا دينو بودا مودي دو فو كادي ها جوني بانغال ها جوني اني ياجي دي كادي سو مودي انني ان العبره كو يتي تسكو كو براجي كيو دي فو اي اني ما جون اجانغي بري نو دفتر ما قران ادا جانغ اي سا فيبي اني او هبان براجي كيو yo anniyaji di anne go go ada reni waktuma hayti perdudo ko jangata qur'an ko beda jangire kadi yimo hunu dum kadi baraji mun ko bangi a jangiri rende waktuma dum baraji mun ko bangi a jangidi teskade ko qur'an wi ko mbada ngaccha ko wi rentini ko dum kadi ko baraji ma bangi dum wada der silki gota do hebde milongaaji hakke tati go yita ha joni ganda baraji dum non anniyaji di anniyaji di dum wona minna samaratil amaliya alqalbiya لهذه القاعدة أنه يجب على المسلم أن يتفقد حاله مع نيته سافو جيوتن أن ياجمن دين غندا كو هون غندا نحبنا براجمن ف فكم من عمل صغير تعظمه النية هي عند قول للتغسل من النية ما أموني نقول لنقل وكم من عمل كبير تصغره هي قول لا قول مود اللي بعده اللي بقول منقول كون بدير دا بدير دا هن كون يانغو ناتي هن ولا نقل مرسو ناتي هن قول للمنقل نقل فمدي تقول نبتها جون النية أوتا من ذلك النية أو بتن هكي لنو في كم مصل أو صائم مأجور هي بنتنا جولته انا نيها جوني ولا هوري هن هبي هن براجه هي ربما كان معذورا وبنين كيف هن بكر بتفواد اني وان بيجو انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال كون جيدا قول الفيكو اني حيث يدن نياما دو يدن جارا دو بمن اني سين كيبي دول كن رواب الله سين كيبي دول غندا كن والو بي دين الله دو موني غندا هاي كون نياندا كو نياما تن كو دانو دن كو سوم فوفتي ما سوم امي مامي حوتشي دوالم الله مام واد ذكرو جمام واد داني ana no inna ma li kulli imri'in ma nawa kala ko moƴƴinɗa anniya ma hay dépense ko gittanta galle ma ko fo moƴƴina anniya ma gonnawɗo ñammina cukalon ma annabi kala neɗɗo cukalon nde won tan hayso ko ɗiɗon taton haɓe jotti dewgal rokkiɓe cuuɗi ganda aljanna direct anani ɗi gueɗɗe fo so anni o moƴƴinama tan fo moƴƴat anani ɗum waɗi ganda sa dogui ko wiyete ganda golle moƴƴe ko hankkadi anni o anni o hankkadi ganduɗa woni foof tan hay so miɗo a miijimiɗo a taƴa korka ma a yeehi loonde a tawan toon ndiyam anndu hankkadi kay anni o kam firti ka taƴi ɗum ndeka noon anni o ma mbatten hakkille no feewi anani kanko sallallahu alayhi wa sallam kadi ganduɗa o haalan men haalaji moƴƴi e mbatto hen hakkille haala moƴƴa na battina e hunde anani kana yujibuhu lfalu hassanu ibnu hajar anani annabi sallallahu alayhi wa sallam neɗɗo fo yo haala haala moƴƴa kadi ɗamino moƴƴere woto fiɓ tan ko boni tan woto miijo tan hi ɗum ɗo kay posi ɗum ɗo kay bone waɗi ala hadisul qudsi inna allaha yaqulu ana inda dhanni abdi bi maccu gilam to sikkimi foof ewa ko ɗon tan gonmi e nani so ganda ɗum waɗi balawuji ɗi so gari woto ganda pikki pamɗini hen haalaji ko noon wiya albala u muwakkalum bil mandi hayso hunde jogorano wadde sa haalinde ay annabiji wi haysa hoyɗi koyɗol kulɓinigol anani woto haalan sona giɗo ma sona andi haala ma hen ko moƴƴi koyɗol kala kalan ɗomo wi tan na moƴƴi anani sa wi moƴƴani tan no wawi wonde hen hunde anani ɗum waɗi ganduɗa ka tawi jeyaɗo allah kadi a ñawiɗo woto wi tan komi mayowo ala jogo jikke ka cello fali amili chifa so caɗele kadi gari kadi aduna o no ganduɗa jiiɓima ɗamino tan allah koko addata yajede e ɗum ɗo keneli bonɗi tan koko ɓennata ay ko noon mbiyata anani ko wawi wonde hen fo anniya moƴƴo e haala moƴƴa woto jooɗo tan kayɗa jooɗori bonande kay ɗum ɗo kay bona waɗi ɗum ɗo kay yimɓe daɗata hen ɗum ɗo kay kiisa woto wi noon hadisul qudsi jomira subhanahu wa taala wi minoto cikkuɗa kam fo goɗɗo on goni ana enda dhanni abdi bi in danna hayran fala wa in danna sharran fala sen ƴeewi gonna mudiri isnaduhu sahih anani sa ƴeewi eggiyanke goto annabijo meeɗi gonnam arde makko salmindemo taw o sellani kono kanko jaɓani sona jikki o kay wasde moƴƴinde ɗum tan nde annabi o sallallah alah sallam sa ƴeewi nder sahihul bouhari tigui annabi saah sallam dahala ala arabin yaudu wa qala kan wa sallam annabiju kala mo salminoyno sellani o wiyan ma ko ganduɗa ko labasa ɗahorun inchallah baasi ala so allah jeeɓi ko laaɓal bakkatuji ma tan annabi saah sallam o tawata leydi tan ka wiya ka mayo ala hay sahaabien goto mi riwi jaam annabiju minne mami selli oɗo ñawne annabiju so allah jaaɓi so allah jaaɓi a sellan ɗum noon jawdi ma ndi woteɗo sakkodi kayri foof de ala ittu hen tan seeɗa dokka yimɓe ko heddi ko annabiji wi ganduɗa gacca kay hayso ganduɗa ko cikkuɗa ko so waɗi ewa ronoɓe maɓe daña ko tawi ɗon kono an fo dokkira tan ala annabi o sallam wi ɗamini e moƴƴere allah mawo dat hawo ganduɗa o heeɓa balɗe juɗɗi noon nde woori oɗon e annabijo are makko tawi o sellani annabi la basa dahuru inchallah gorko wi hay min kay min ɗaminaki ɗum ɗon la basa dahuru inchallah qala qultu dahur annabiji aha ko laɓɓu ko wiyete ha joni ko bakkatuji ma tan jafete nani kanko gorko wi ala bal hiya hummata four o wi ɗum ko pawgal cattugal woni ɗo awta sur ala cheikhin kabiru ni gorko nayejo ganduɗa so fawi ngal ɗo pawgal o wi ngal ɗo pawgal kay woppata ɗum ha nawa ɗum genale to ziruhul qubur anani bal hiya hummanta four awta sur ala cheikhin kabirun to ziruhul qubur annabi o sallam wi aywa tawi ko noon mbiɗa fa naam idan wadde ko ɗum kay wa mata la arabi a igguiyanke o may janggo e mum tan annabi o sallam wi la tuzhiru shamatata li akhika fa yuafiyahu llahu yabtalik ɗa gueɗe fo haalama neɗɗo ganduɗa woto fiɓan kadi banne kadi ko wiyete anniya bonɗo anani mbiya oɗo kay walla hunde heɓamo tan ko muusi tan beltoɗa hen o wi allah rokkam joni joni afiya ano jaribo ma hassanahu ibnu hajar fo ko tafaul hasan tan ko ɗum woni ko joofeɗen hen anani mbi huseine ganduɗa radiallahu anhu gom tanum annabi nde ɓe gari to karbala ndew namni ɗo ɗum wiyete ko karbala o wi karbun wa bala ay ɗum ɗon woni ganduɗa leydi ndi ko ɗum woni ode kisa اي النبي يوسف عليه السلام اي غندا فرير مكو امبي نبي غاري ها جونتو النبي يعقوب اني بيبي بنجي يادو دي يوسف في هاي مي اتشا داو يا دمو بويل نياماتون اني اخاف ان ياكله الذئب اي هولكو حالاتن نيو حالنو دوم تن وديتني بي دمال اي نبي غاري هانكادي بي غالا غانتو غودو سنا امبي فا اكله الذئب بويل نياميو اناني كانغو النبي يوسف كانغو هاري مكو دي يار بنو ديمو فيدو فيجيردو دي جونو وي ربي سينو وي جوما وديري كاسو بوراني كام نينو هوند الا o wiyanno tan yo Allah hismo e bone mabbe kono kanko halde mo haala kaso e soka e kaso e shahi shabahid e do geri ina kewi tan woni yo yenkal haala mojja ganneede en ko mojji yo Allah nawana men halde mojje anniyaji mojji yo Allah wada men fiakuji mo fo mojjere rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala ali سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته